قال ابن حزب: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ثم نقل المصنف عن ابن حزم حكاية الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد الحسين وهكذا من الأسماء المعبدة لغير الله. وبعض أهل الضلال والانحراف وبسبب شدة الغلو يعبدون للمعظم عندهم فيجعلون أسماء معبدة له، وهذا من جعل الشركاء، جعل له شركاء. فمن جعل الشركاء أن يعبد الاسم لغير المنعم، فالذي أنعم عليه بالولد هو الله، فكيف يعبده لغيره؟ يقول عبد فلان، ليس الذي أنعم بالولد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، الذي أنعمه هو الله والذي تفضله هو الله، فكيف يعبد الولد لغير المنعم سبحانه وتعالى؟ فأجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حتى وإن لم يقصد يعني حقيقة العبادة وإنما قصد معنى آخر على ما سيأتي معنا: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، حتى وإن قصد عبودية الرق أو نحو ذلك لا يعبد، وإنما يعبد الولد لله سبحانه وتعالى، إن اختير له اسما معبدا فلا يعبد إلا لله، يقال عبد الله أو عبد الرحمن. وكما قلت يعني أهل الغلو في تعظيم الأنبياء أو تعظيم الأولياء أو تعظيم الصالحين أو نحو ذلك، فيفعلون مثل هذه الأمور ويرونها من تعظيمهم ومن تمام محبتهم. وأذكر أن أحدهم كان اسمه عبد الرسول، كان اسمه عبد الرسول، ثم والده بهذا الاسم عبده للرسول عليه الصلاة والسلام عبد الرسول، فنوصح وبين له وذكرت له الأدلة واقتنع وغير اسمه إلى عبد رب الرسول، اقتنع وغير اسمه، فغضب بعض جماعته ممن هم على الطريقة الأولى وقالوا معبرين عن غضب واستنكار لهذا الأمر، قالوا إن نحن ليس فقط عباد الرسول بل نحن عباد الرسول، يعني مستنكرين عليه تغييره للاسم، قال لسنا عباد الرسول فقط، نحن عباد الرسول. هذا كله يأتي من الضلال والجهل وقلة البصيرة بالتوحيد الذي خلق الإنسان لأجله ووجد لتحقيقه. الشاهد أن المصنف نقل حكاية ابن حزم الإجماع على ذلك، وقوله حاشا عبد المطلب هذا متعقب، لأن عبد المطلب هو تعبيد لغير الله، فيبقى الأمر على المنع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار بشيء واقع موجود، ولا يلزم من ذلك الإقرار له، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.